فيه سعادة العباد في الدنيا والآخرة. الإسلام دلنا إلى كل خير وحذرنا من كل شر. الإسلام سعادة البشرية كلها إن عملوا به، سعادتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. ولهذا دلنا الإسلام إلى كل فضيلة وإلى كل خير، فقد علمنا جميع الفضائل وحذرنا من جميع الرذائل، فجزى الله الإسلام عنا خير الجزاء. أخوة الإيمان، علمنا الإسلام أن نسير على طريق الرسل وأن نسير على طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الطريق الذي يضمن السعادة في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتاب الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. علمنا الإسلام إخوة الإيمان العقائد السليمة، علمنا الإيمان بالله، الإيمان بربوبية الله وألوهية الله وأسمائه وصفاته، علمنا الإيمان بالملائكة، علمنا الإيمان بالكتب السابقة، علمنا الإيمان بالرسل، علمنا الإيمان باليوم الآخر، علمنا الإيمان بالقضاء خيره وشره من الله رب العالمين. وأركان الإيمان هذه سبب سعادة العباد في الدنيا والآخرة إذا استقاموا عليها وطبقوها في حياتهم. علمنا ديننا الأركان التي يقوم عليه الإسلام: الإيمان بالله، الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. علمنا ديننا كل فضيلة وكل خير. علمنا التعاون على البر والتقوى، وحذرنا من التعاون على الإثم والعدوان، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمرنا أن نتعاون على الخير وأن نحذر من التعاون على الشر، لأن التعاون على الخير هذا فيه مصلحة للعباد في الدنيا والآخرة، أما الشر ففيه هلاك العباد في الدنيا والآخرة. علمنا دين الإسلام أن نعتصم جميعا على هذا الدين. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. علمنا الإسلام أن تتحد أمتنا كلها على الدين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إخوة الإيمان، علمنا الإسلام أن تتحد كلمتنا وأن يتحد سيرنا كما اتحدت عقيدتنا وكما اتحدت عبادتنا وكما اتحدت طاعتنا لرب العالمين. علمنا أن نعتصم بالدين وأن نكون جميعا أمة واحدة ولا نتفرق. ولهذا حذرنا من التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم يا محمد، وبريء من منهجهم وبريء من أعمالهم. علمنا الإسلام كل خير وكل فضيلة. علمنا الإسلام أن نتحاب في الله ولا نتباغض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين: وعند الإمام النسائي من حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنجده الله منه كما يكره أن يقذ في النار. فالشاهد هنا: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولهذا روى الإمام مسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق دخول الجنة بالإيمان، وعلق دخول الجنة بالإيمان، وعلق الإيمان بالحب بين المؤمنين، وبين لنا دواء نافعا للمحبة. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحب في الله لما في ذلك من المصالح في الدنيا والآخرة. فالحب في الله سبب عظيم من أسباب وحدة المسلمين، ومن أسباب جمع كلمة المسلمين، ومن أسباب قوة المسلمين، ومن أسباب انتشار الخير في المسلمين، ومن أسباب علو المسلمين في الآخرة. ولهذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الحب في الله، فضل الحب في الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام مالك، وعند الإمام أحمد، وعند الإمام ابن حبان، وعند الحاكم وغيرهم من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وجبت، أوجب الرحمن على نفسه أن يحب المتحابين فيه. فالحب في الله من أسباب حب الله للعباد. ولهذا الذي يفرط في الحب في الله معناه ذلك أنه فرط في حب الله له، وأنه اختار بغض الله له. ولهذا يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا. إذن الحب في الله من موجبات محبة الله. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتصادقين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا. فالله عز وجل أوجب على نفسه أن يحب المتحابين فيه. ولهذا المتحابون في رب العالمين يرفع الله عز وجل منازلهم يوم القيامة. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. منزلتهم عالية. وروى الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. علمنا الإسلام، علمنا الإسلام حسن الخلق، ورغب فيه، ودل عليه، وحث عليه. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي وعند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. ومن أسباب دخول النار سوء الخلق. سوء الخلق جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من أقربكم إلي يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاقا من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يوم القيامة أحسن الناس أخلاقا. ولهذا جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ألا أنبئكم بأحبكم إلي؟ قالها ثلاثا مرتين أو ثلاثا. قالوا نعم يا رسول الله اخبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أحسنكم أخلاقا. فأحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أحسنهم خلقا، الذين يتخلقون مع المسلمين بالأخلاق الفاضلة والكلمات الطيبة ويواجهون المسلمين بالوجوه المنبسطة. ولهذا جاء عند الإمام البزار وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاقا أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا. قال أحسنكم أخلاقا، إلى أن قال الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الذين يبتغون للبراء العيب. انظر إلى أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وإلى أحب الناس. أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الذين يألفون سرعان ما تتآلف قلوبهم مع المسلمين، وسرعان ما تتقارب قلوبهم مع المسلمين، وسرعان ما تتحد قلوبهم مع المؤمنين. هؤلاء أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول الرسول وأبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الذين يبتغون للبراء العيب، الذين يمشون بين الأمة بالنميمة، والذين يحاولون أن يفرقوا بين المتحابين، والذين يحاولون أن يلصقوا التهم في البراء. هؤلاء أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. ومن خلال هذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وعليه وسلم على وحدة صف المسلمين وعلى جمع كلمة المسلمين وعلى بغض الرسول لتفرق الأمة وتمزقها. جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم، والزعيم الحميل أي الظالم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأنت إذا لاحظت ألفاظ الحديث يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وحدة قلوب المسلمين وعلى وحدة صفهم وعلى وحدة جمعهم. بيت في أعلى درج الجنة لمن حسن خلقه. هكذا علمنا الإسلام، علمنا الإسلام صلة الرحم، وجعلها من أوجب الواجبات. وهذا وصلة الرحم سبب عظيم من أسباب المحبة وأسباب الألفة وأسباب الوحدة. ولهذا جاء في صحيح مسلم وهو بمعنى عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت الرحم أو قال من قالت الرحم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها رب العالمين نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت. قال ذلك لك فأنت حين تصل رحمك يصلك الله بكل خير. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه فليصل رحمه. فصلة الرحم بركة في الأرزاق وزيادة في الأرزاق وبركة وزيادة في الأعمار بإذن الله رب العالمين. علمنا الإسلام بر الوالدين وصلة الرحم وبر الوالدين من أسباب وحدة الأمة وجمع كلمتها. ولهذا يحرص الإسلام على ترابط الأمة يحرص الإسلام على ترابط الأمة وعلى جمع كلمة الأمة لتكون أمة واحدة كما قال الله وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سأله ابن مسعود وقال كما في الصحيحين وقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. انظر بر الوالدين بعد الصلاة كيف وقد قال ربنا في كتاب الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر الوالدين من أعظم الأعمال ومن أعظم القربات. قرن الله طاعة الوالدين بطاعته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا أيضا عقوق الوالدين من أعظم الذنوب جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم جعل يقول ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت. فأنت تلاحظ أن الله عز وجل جعل طاعة الوالدين بعد طاعته مباشرة وجعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله مباشرة. هذا يدل على عظم حق الوالدين. علمنا الإسلام أن نحسن إلى الجيران. قال ربنا في كتاب الكريم والجار ذو القربى والجار ذو الجنب والصاحب بالجنب. جاء في الصحيحين وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها ورواه غيرهم وجاء عن أكثر من صحابي أن الرسول يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لهذا جاء في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم تعاهد جيرانك. انظر إلى حرص الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم للترابط على الترابط بين الجيران. يقول لأبي ذر إذا طبخت مرقة اكثر ماءها وتعاهد جيرانك. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث قد جاء عن مجموعة من الصحابة، جاء من حديث أبي جحيفة وجاء من حديث غيرهما بألفاظ متقاربة بعضها قد فيها تقديم وتأخير والمعنى واحد. جاءت في بعض ألفاظها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي بعض ألفاظها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وجاء في بعض ألفاظها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة والله لا يؤمن. قيل من هو يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه؟ قال شره. هذه الأدلة تدل على حرص الإسلام على ترابط الأمة وعلى تلاحم الأمة وعلى وحدة الأمة. فالإسلام يوصي المسلمين بهذه الأعمال الفاضلة والأخلاق العالية ليترابطوا وليكونوا أمة واحدة متلاحمة. علمنا الإسلام أن نحسن إلى الجيران وحذرنا من الإساءة إليهم. ولهذا جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وسئل عن امرأة يذكر من قلة صلاتها، أي لا تصلي إلا المكتوبة وتصلي القليل من النوافل وتتصدق بالأثوار من الأقط بالقطع من اللبن المجفف ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وهذا الحديث أيضا رواه ابن أبي شيبة بلفظ سئل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وقيل له يا رسول الله فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها إذا أصبحت تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فقيل يا رسول الله فلانة لا تقوم الليل، أي تصوم تصلي الفريضة وتصوم الفرائض وتتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. والأحاديث كثيرة في أمر الجار. ولهذا علمنا الإسلام التراحم والتعاطف والتعاون. قال ربنا في كتاب الكريم واصفا العباد المؤمنين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، المتواصون بالرحمة هؤلاء أصحاب الجنة، هؤلاء هم الفائزون يوم القيامة. ولهذا وصف الرحمن سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالتراحم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، لا يرحمه الله. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين وعنده الأقرع بن حابس فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه وقال أو أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن أعرابيا قال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم لكننا ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن عمر عند أحمد يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. علمنا الإسلام التراحم. جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تؤمنوا حتى تراحموا. فقالوا يا رسول الله نحن رحماء. قال ليس برحمة أحدكم صاحبه وإنما هي رحمة العامة، أي أن تكونوا رحماء بجميع المسلمين رحمة العامة وليست رحمة مخصصة. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أهل الجنة 3 ذو سلطان مقصد متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وضعيف ورجل عائل فقير ذو عيال أو عفيف متعفف ذو عيال. فالرسول يبين أن من أهل الجنة الرحماء، الرحماء رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ليست رحمة خاصة بأفراد معينين. أما في زماننا هذا فقد أصبحت الرحمة متحزبة تابعة للحزبية والمذهبية. إلا من رحم رب، حزبوا حتى الرحم. عياذا بالله. فالتراحم بين المسلمين من الواجبات. جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين الرحمة بالنساء الثكالى الأرامل اللاتي قتل أزواجهن بدون ذنب؟ أين الرحمة بالأطفال الذين يتموا؟ أين الرحمة بالفقراء الذين لا يجدون ما يغنيهم؟ أين الرحمة بالضعفاء؟ أين الرحمة بالأمراض؟ أين الرحمة بالمعوزين؟ الرسول يبين لنا حالة الأمة، المسلمون كجسد واحد كجسد واحد. هذا الجسد أصبح اليوم ممزقا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. معنى ذلك أن أمة الإسلام إذا تمسكت بالإسلام وتمسكت بالدين فإنه لو قتل مسلم في أقصى أرض الله يتداعى له المسلمون جميعا ويحزنون ويؤلمهم هذا المرض. ولو أصيب مسلم في أي بلد من البلاد ينبغي أن يشعر المسلمون جميعا بألم المصيبة. أما اليوم فمن ينجي المسلم من المسلمين؟ ومن ينجذ المسلم من المسلمين؟ ومن يحفظ المسلم من المسلمين؟ ومن ينصف المسلم من المسلمين؟ تغيرت الأحوال. تغيرت الأمور. علمنا الإسلام أن نكون يدا واحدة ونكون كالبناء الواحد المتلاحم. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنان في مزاولة الأعمال يشد بعضها بعضا، البنيان يشد بعضه بعضا حتى لا يتداعى ويسكت. فالواجب على المسلمين أن يكونوا كذلك، كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما اليوم فإن المسلمين يهد بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا إلا من رحم ربي. أصبحنا متنصلين عن تعاليم الإسلام السامية العالية إلا من رحم الله. علمنا الإسلام أن نرحم الأطفال وأن نرحم الصغار وأن نوقر الكبار وأن نوقر العلماء. جاء عند الإمام أحمد والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أما اليوم من يدفع عن الصغار من الكبار؟ الضعفاء من الأقوياء. من يدفع ظلم الأقوياء عن الضعفاء؟ أما اليوم فإن الكثير من الشباب ربما يتطاولون على الكبار ولا يجلونهم ولا يحترمونهم بل ربما يهينونهم بالكلمات. أما اليوم فربما تعرض العلماء لبعض اللمز والغمز دلالة على أن الدين قد رق في قلوب المؤمنين. والرسول يقول: ليس منا. وهذا من أعظم أنواع الوعيد. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حق العلماء كبير، حق العلماء عظيم، هم وجودهم رحمة للأمة. علماء الكتاب والسنة الذين يدعون الناس إلى الجنة ويحذرون الناس من النار، يدعون الناس إلى وحدة الصف ويحذرون الناس من التفرق والتمزق، يدعون الناس إلى التعاون ويحذرون الناس من عدم التعاون والتفرق. هؤلاء يجب أن يجلوا ويجب أن نعرف حقوقهم للأمة، فوجودهم رحمة في وسط الأمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. معنى ذلك أن العالم الواحد ينتفع به الأمة، تنتفع به الأمة كلها بعلمه وبما يحمل من الخير. أيها الإخوة، علمنا الإسلام الرفق. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وجاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه. ولهذا هذا الأمر يجده الناس ويشعر به الناس. فإذا كان المسلم رفيقا بالأمة شعر المسلمون بما هو عليه من خير، وإذا كان قاسي الطباع غليظ المعاملة شعر المسلمون بانقباض منه وبعد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق إلا وقد أعطوا حظهم من الخير، وما من أهل بيت حرموا حظهم من الرفق إلا وقد حرموا حظهم من الخير. فالرفق رحمة، والرفق منحة إلهية يعطيه رب العالمين من أحب من عباده، والشدة والقلة هذا اتباع يبغضه رب العالمين ويكرهه رب العالمين، ومن أعطيه فقد حرم الخير عياذا بالله. إخوة الإيمان، علمنا الإسلام أننا نطيع العلماء والأمراء فيما وافق الشر. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الأوامر الإلهية تربط بين الحاكم والمحكوم، وتربط بين العالم والعامة. فالأمراء هنا أولي الأمر العلماء والأمراء، ومعظم المفسرين يقولون هذه في العلماء، ولكنها تشمل العلماء والأمراء. وانظر إلى رحمة ربك كيف ربط بين الحاكم والمحكوم، وكيف ربط بين العالم والعام، حتى تبقى الأمة مترابطة من أجل أن يبقى جدارها قائمة، ومن أجل أن يبقى بناؤها ثابتا لا يتزعزع، ومن أجل أن تبقى قوتها موجودة أمام الأعداء. رباط بين الحاكم والمحكوم والعالم والعامة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا إنصاف من الإسلام، إنصاف من الشرع، أنه أوجب على المسلمين طاعة ولاة أمورهم من العلماء والأمراء فيما وافق شرع الله وفيما كان جائزا ومباحا، أما ما كان محرما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول: إنما الطاعة في المعروف. وهذه الأوامر لتبقي قوة الإسلام وتبقي ثبات المسلمين وقوة المسلمين، لأن المسلمين إذا استتم بعضهم ببعض وهن قواهم، وتصدع جدارهم، وتصدع بناؤهم، ومن هنا يطمع أعداء الإسلام فيهم. فالإسلام يوصينا بهذا من أجل أن تتحد الكلمة وتجتمع الكلمة، وحتى لا يحصل التفرق فيطمع فينا أعداؤنا. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، الريح النصر، القوة الهيبة أمام الأعداء. إذا حصل التنازع ذهبت هيبة الأمة. لهذا أمرنا رسول الله أن نطيع الأمراء فيما وافق الشرع، ليس كما يحصل في هذا الزمان، إما طاعة عمياء مطلقة في الخير والشر، وإلا عقوق ومعصية في الخير والشر. اشرب باليمين يا بني، اشرب باليمين، اشرب باليمين. علمنا الإسلام إفشاء السلام، وهذا من أعظم أسباب الروابط والمحبة. جاء عند الإمام مسلم وعند أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام مفتاح خير للقلوب. السلام بذرة خير للقلوب. ولهذا أنت تلاحظ إذا مررت بالرجل وسلمت عليه وبششت في وجهه كيف ينفتح له صدر، ينفتح لك صدره ويفتتح لك قلبه ويشعر أنك تحبه. فمن هنا تلتقي المحبة بالمحبة وتلتقي الألفة بالألفة، يحصل التآلف والمحبة. فالرسول بين لنا دواء نافعا. وإذا مررت بالرجل وأنت منقبض ولم تلتفت إليه ولم تسلم ينقبض منك وينكمش منك، وربما قال له الشيطان هذا يحقد عليك ويحمل في قلبه حقدا عليك. ومن هنا تنبت الضغائن وتنبت الأحقاد التي حذر الإسلام منها. لهذا جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، أي من المسلمين. احذروا أن تجعلوا السلام ضمن القواعد الحزبية وأن تحزبوا السلام. هناك من لم يسلم إلا على من يعرف من حزبه وممن هو على طريقته. انتبهوا، الرسول يقول على من عرفت وعلى من لم تعرف، هذا من أفضل أنواع الإيمان. ولهذا روى الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وزاد ابن ماجه في بعض الروايات في رواية من رواياته، لأن ابن ماجه رواه بروايتين بهذا اللفظ، وجاء في لفظ آخر وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولهذا جاء أيضا عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وجاءت في رواية أخرى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى وقام في الليل والناس نيام. فالسلام من أعظم أسباب المحبة ومن أعظم أسباب الأجور عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إفشاء السلام من الأخلاق العالية الفاضلة بين المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ويقول الرسول أولى الناس بالله الذي يبدأهم بالسلام، أولى الناس بالله الذي يبدأ بالسلام. جاء عند أبي داود وعند ابن حبان واللفظ لابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، حقه مضمون على رب العالمين، ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار فهو ضامن على الله. فالشاهد الرسول يقول من دخل بيته فسلم. تبدأ بيتك بالسلام تتعود السلام. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السلام اسم من أسماء الله فأفشوه في الأرض، انشروه انشروه في أوساطكم ليسلم بعضكم على بعض لتؤجروا. فأنت إذا قلت السلام عليكم كتب الله لك 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله كتب الله لك 20 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب الله لك 30 حسنة. فكيف إذا مررت بالطريق ووجدت العشرات من الناس وربما المئات من الناس، وكلما مررت بمجتمع وبشخص وأشخاص سلمت عليهم، ربما ما تقطع طريقك الذي تريده إلا وقد جمع الله لك من الحسنات ما الله به عليم. افشوا السلام، السلام بذرة يحبها الله، والسلام بذرة محبة في قلوب العباد. ولهذا سلم على كل مسلم ممن عرفت وممن لا تعرف. فالمطلوب أن ينشر السلام، وهذه من الآداب الإسلامية، لأن السلام يؤلف بين القلوب ويجمع بين القلوب. إخوة الإيمان، علمنا الإسلام أن نحب الأصحاب الصالحين، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران أي عند الله خيرهم لجاره. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فأنت أيها المسلم الكريم، أيها المؤمن، إذا صاحبت صاحب الأخيار، صاحب الأخيار، وأحببهم في رب العالمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تواد رجلان في الله إلا كان أحبهم إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. معنى ذلك أنت إذا صاحبت رجلا فأحببته أكثر من حبه لك، كنت في هذا المقام أفضل منه عند الله. إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. ولهذا حاول أن تنتقي الصالحين. جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا المؤمنين الأخيار، لأن صحبة الأخيار تنفع، خاصة إذا كان من العلماء وإذا كان من طلبة العلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولهذا لا تجالس النمامين، ولا تجالس أهل الغيبة، ولا تجالس أهل الكذب، ولا تجالس الغافلين عن ذكر رب العالمين، ولا تجالس أهل المعاصي، ولا تجالس الذين يحبون آلات الله والطرب، والذين يحبون الأغاني، والذين يحبون المسلسلات والتمثيليات، إلا للنصيحة. اختر لنفسك الصالحين جلساء، لأن المرء على دين خليله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين جليسه، على دين الذي يحب. ولهذا أنت إذا أحببت الصالحين كنت معهم. ولهذا رغبنا الإسلام أن نحب الصالحين، وبين لنا الإسلام أننا مع من نحب يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من يحب. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. هنيئا هنيئا لمن يحب الصالحين، هنيئا هنيئا. الرسول يقول أنت مع من أحببت، أي أنت مع من تحب. إن كان الذين تحبهم من الأخيار فأنت معهم يوم القيامة، وإن كانوا من الأشرار فأنت معهم يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا يقول أنس بن مالك بعدما سمع هذا الحديث: فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذا الحديث. ثم يقول أنس: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإن لم أعمل بعملهم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. فقال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وجاء من حديث أبي ذر في غير عند أحمد أنه قال: قلت يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يستطع أن يعمل بعملهم. فقال الرسول: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. فقلت: إني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. انظر، ولهذا اختر لنفسك أحبابا من الأخيار الذين ترجو أن يرفع الله منزلتك يوم القيامة معهم. ولهذا علمنا الإسلام أن نحب الصحابة رضي الله عنه، علمنا أن نسير على طريقهم وأن نحبه وأن نسلك الطريق الذي سلكوه. قال ربنا في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإذا أردت الجنة فاسلك طريق المهاجرين والأنصار، وابتعد عن من يبغض الصحابة أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأن الذي يتنكر للصحابة ويتنكر لمنهجهم ويتنكر لطريقهم قد حكم عليه مرجع الجبار من فوق سبع سماوات أنهم في النار. قال ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصره جهنم. فإذا رأيت من يتنكر للصحابة ومن يذم الصحابة ومن يطعن في الصحابة ومن يخالف طريق الصحابة فاعلم أنه من أهل النار، إلا إذا تداركه رب العالمين بتوبة. وفي هذه الآية، بل وفي هاتين الآيتين، دلالة على حرص الإسلام على ترابط الأمة. فالإسلام ربط آخر الأمة بأولها حتى يسيروا سيرا موحدا، وحتى لا يتفرقوا، وحتى لا يتنكبوا الطريق. فالرحمن يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهنا مطلق اتبعوهم من زمانهم إلى قيام الساعة، والذين اتبعوهم بإحسان، أي اتبعوهم في منهجهم وطريقهم الصالحة ولم يغيروا ولم يبدلوا. لأن الله يقول في كتاب الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أي فإن آمن من جاء معدكم، يا معشر الصحابة، من آمن بمثل إيمانكم وسلك الطريق الذي سلكتموه وسلك السبيل الذي سلكتموه ومشى على ما أنتم عليه فقد اهتدوا، فهم على الهدى، لأنكم يا معشر الصحابة على الهدى فقد اهتدوا وإن تولوا أي عن طريقكم يا معشر الصحابة فإنما هم في شقاق مشاققون لله ولرسوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يعلموا بأن الإسلام ربط بين الأول والآخر، فلا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، فلا يصلح ديننا إلا بما صلح أمر الصحابة. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه ما من نبي بعثه الله قبلي، والحديث عند مسلم، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. العافية والسلامة من البدع والمنكرات والشرور والتفرق والتمزق في أول هذه الأمة، العافية والسلامة في أول هذه الأمة، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال: ثم تجيء الفتن، تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. قال: فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. قال: ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. انظر إلى هذا الحديث: يا طالب الجنة، إذا كنت تريد الجنة تأتيك منيتك وأنت على الدين وأنت على طريق الصحابة وأنت على الطريق السوي، وكذلك تعامل الناس كما تريد أن يعاملوك، ولتأتي إلى الناس كما ما تحب أن يؤتى إليك منهم، فكما تحب لنفسك احبب لغيرك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء عند بعض أهل السنن من الخير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أنت تحب أن يخالقك الناس بالأخلاق الطيبة، خالق الناس بأخلاق طيبة. إذا أردت أن يصادق أن يعاملك الناس بالصدق، عامل الناس بالصدق. إذا أردت أن يعاملك الناس بالحب والإكرام، عامل الناس بالحب والإكرام والإجلال. إذا أردت أن يعاملك الناس بالرحمة، عامل الناس بالرحمة. إذا أردت أن يعاملك الناس بالأدب، عامل الناس بحسن الأدب. وهكذا عامل الناس كما تحب أن تعامل، كما تحب أن تعامل. هذا هو الذي يجب أن نكون عليه أمة محمد. ولهذا محاسن الإسلام كثيرة، لا يستطيع الواحد أن يحصرها في مثل هذا المجلس المختصر، لكن ما سمعتموه فيه الكفاية إن وفقنا رب العالمين لتطبيقه ووفقنا رب العالمين للعمله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا عاملين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا نعامل المسلمين المعاملة الحسنة، المعاملة الطيبة، المعاملة اللائقة، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا متحابين فيه، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.